ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء. وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر ما كان الله ليذر المؤمنين وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء. وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. وما كان الله ليطلعكم على الغيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله وخيرا لهم بل هو شر له بل هو شر له بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماء والله بما تعملون خبير

يا نور النبي احسني ولا حنان الناس. فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات. جاءوا بالبينات والزور والكتاب المنير. كل نفس ذائقة كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. كل نفس ذائقة الموت. وإنما توفون كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. ولله ملك السماوات والأرض ولله ملك السماوات والله على كل شيء قدير. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء ولله ملك السماوات والأرض ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار الذين يذكرون الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبه ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت لها باطلا سبحانك لقنا عذاب النار إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبه الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا

فانا ما نمير وتوفنا ما نمير ربنا إنك لا تخلف الميعاد ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار الله أكبر الله أكبر وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة الله على هذا المساجد يا عالم المساجد صل على النبي يا شيخنا يا حرام عليك يا جمال وتوفنا مع العبد ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة. إنك لا تخلف الميعاد. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار وتوفنا مع الأبرار إنك لا تخلف الميعاد. استجاب لهم ربهم أني لا فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأولوا في سبيلي وقتلوا وقاتلوا وقاتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله ثوابا من عند الله الله أكبر يا يا عالم يا عالم يا مطلع يا مطلع يا مطلع يا عالم اقولها عن علمي الله اكبر على النبي يا ملك الصغار يا ملك الصغار الله اكبر على النبي والله عنده حسن الثواب استجاب لهم ربهم أني لا بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأولوا في سبيلي وقتلوا وقتلوا وقاتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار والله عنده حسن الثواب. والله عنده حسن الثواب. صدق الله.